صبرت ما فاد الصبر صابرينا ما شفت في طول الصبر غير لو جاء وما زال قلبي يشتكي من حنينا الأيام فاتت ليت للفاي ترجع صبرت ما فاد الصبر صابرينا وما شفت في طول الصبر غير الأوجاع ما زال قلبي يشتكي من حنينك ما زال قلبي يشتكي من حنينك الأيام فاتت ليتني الباي ترجع ريت الزمن يرجع بزينة وشينة ولا عشت في وقتي من الهم من صاح ما كنت أعيش بهم نفس حزينة ما كنت أعيش بهم نفس حزينة ما كنت أنا والهم شاري وبيع وما كنت أدور راحتي والسكينة وما كنت من صاكات الأيام ملتاح أنا بلشت وغارق طلعني من البحر للقاع بسببكم يا أهل النفوس لعينك ناس وردت اشتيت وتدور أطماع هرج القفا من ساسهم وارثينا هرج القفا من ساسهم وارثينا دايم على الزلات ضمية وجية ساس لهم هرج القفا مهتوينا ولا جيت حاديهم من الخوف مرتاح دايم وهم مطي من الذل عينا دايم وهم مطي من الذل عينا جبان في الصعبات ما هو بفزع دايم ضعيف والعرب حاكرينا وعند أهل هانات نفسه نوع وأنواع فضايحه كل العرب خابرينا فضايحه كل العرب خابرينا كم جاهنا صح مرخبل ومطاع ضعيف يخسر قيمته برجينا ما فادت الحيلة مع غليص منع يحرص على النمة ولا تقول وينك يحرص على النمة ولا تقول وينك للصقر موقع وللبوم موقع للصقر موقع وللبوم موقع